زمانك يا مهازل امشي الرحيح سويه، واقضي لي في خطاك سوق اللكع رضيه. شفنا زمن خداع تافها بينطق فيه، والكاذب الخؤون الناس بتجري عليه. زمنا فيه سمح الخصال متقيد، والزول السفيه قاد الأمير متسيد. الخل الكثير في الفارغة امشي أيد، دعاة الجهالة دربهم مجيد. منهم الظهر بكلام سم زعاف، مزم الفقير الجانب الإنصاف. أرضك من علم صحراء عليها جفاف، وين تلقى العلم وتشيخك التفاف؟ دعوتكم يا فقير دعوة نبز وركان، غرقان في الجهل زولا بذي وطعان. قاصد في الطعن قربة بني علمان، ولا كمان يمين طاشي وغبي وحيران. ترمي المصلحين بزمرة الكيزان، وتفاقد دليلك وفي التلاقي جبان. أبو العباس وليد أكرم بهم شيخان، لا ماشوا التصوف لا داهنوا الإخوان. الجعجعة والظلم ما بقدم الإنسان، والدائر الجنان ما بيركب البهتان. خليه يا فقير الفات قديم والكان، بيناتنا الحجج في ساحة الميدان.